الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، لن يرحل إنسان عن هذه الدنيا إلا وعنده حسرات ثلاث: لم يتمتع بما جمع، ولم يدرك ما أمل، ولم يتزود زادا لما هو قادم عليه. جلست سنوات طويلة عند أخدام العلماء الكبار، ففهمت عنهم ومنهم أن الظالم نادم حتى وإن مدحه الناس، والمظلوم منتصر حتى وإن ذمه الناس، وإن القانع غني حتى وإن جاع، والحريص هالك وفقير حتى وإن ملك. أحبتي في الله، الله سبحانه وتعالى جعل هذا الكون مكانا لأن يعبده خلقه، ولكن الدنيا لن يحدث فيها سلام طالما أن فيها طائفتين وطائفتان: أناس مفروضون على الدنيا يأمرون الناس بأوامرهم وهواهم ويريدون أن يستعبدوا عباد الله، وطائفة أخرى مفروضة على الدين يرون أن الآخرة بأيديهم، وأن مفاتيح الجنة في جيوبهم، وأنه لا يدخل أحد هذا المكان إلا بإذنهم، وأن من ينحرف بعيدا عنهم وعن طريقتهم فهو هالك. هاتان الطائفتان ضيعتا الدنيا والدين. لكن العجب العجاب، ترون أنتم الهجمة الشرسة المنظمة والقوية على الإسلام، رغم أن المسلمين مستضعفون، المسلمين في ظاهرهم في حال الضعف، والهجمة أشرس من ضعفهم، لأن الناس يظنون حتى من أتباع هذا الدين أن الإسلام يمر والمسلمين يمرون بأسوأ مراحلهم. أنا أخالف الجميع في هذا، والله لولا أن الإسلام قوي في قلوب المخلصين ما كان الضرب عليه قويا. الإسلام لا تنظر إليه ولا تنظر إلى المسلمين وتقيس ضعفهم بهؤلاء المتسكعين على المقاهي، أو هؤلاء أشباه الرجال الذين لهم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، شعورهن كأسلمة البخت كما وصفهن صلى الله عليه وسلم. لا تقيس الإسلام بهؤلاء، هؤلاء هم أدعياء الإسلام المتسكعون هنا وهناك، هؤلاء أدعياء الإسلام. ولا تنظر الى الاسلام من نباحين على شاشات الفضائيات يهزون امن الدول ويجعلون الناس شيعا كما صنع فرعون، يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحي نساءهم، او كما قال رب العباد سبحانه وتعالى جعل اهلها شيعا طوائف مختلفة، هذا وذاك، هذا انا راض عنه وهذا انا غير راضي. لا تنظروا الى حالة الاسلام من افواه هؤلاء، لان هؤلاء يعني سبحان الله لا قيمة لهم، بل بالعكس انا اعرف اناسا ليس بالالاف بل بالملايين، الواحد منهم يساوي مليون رجل، والصالحة منهن تساوي مليون امرأة، لانهم يعملون للاسلام ربما في صمت، وربما يدافعون عن دين الله بطريقتهم، يتصدقون ويقومون الليل ويصومون النوافل ويتقون رب العباد ولا يأكلون الحرام ويحاولون تربية ابنائهم على دين الله عز وجل. لكن هؤلاء الذين يخونون الله ورسوله كما قال حكيمنا من خان حي على الصلاة يخون حي على الفلاح، هاتوا من المليار مليونا صحاحا في صحاح. احبتي في الله، الله سبحانه وتعالى جعل موازين الكون بإقامة منظومة القيم، منظومة الأخلاق، ومنظومة الأخلاق يجب أن تكون مركوزة في جذر قلوب الرجال. كيف؟ القرآن في أول صفحة أو في ثاني صفحة في مفتتح البقرة تحدث عن قيم ثلاثة، قيم المتقين وقيم الكفار وقيم المنافقين، هؤلاء هم الثلاثة الموجودين منذ أن خلق الله أبانا آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليه، ولكل قيمه، كل واحد له قيم يقوم عليها. هؤلاء المتقون لهم قيم، ما هي؟ أولا لا يكون كصاحب الحسرات الثلاث في مفتتح الخطبة أنه يندم على ما جمع أو لا يستفيد يعني بما جمع، بل بالعكس الإنسان إنما يزرع كما زرع آباؤنا، فإما أن يستفيد منه أو يستفيد منه أولاده وورثته، في كلا الحالات الفائدة موجودة، لا يتحسر الإنسان على مال ترك، وإنما يقول العبد مالي مالي إذا بلغت الحلقوم، وليس لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأبليت أو تصدقت فأبقيت، سبحان الله، فلبست فأبليت أو أكلت فأفنيت أو تصدقت فأبقيت، هؤلاء الذين يصدعون لآخرتهم. ثم أن المؤمن لا يصنع ما يصنع هذا الذي لم يصل إلى ما يؤمن. أنت تأمل أشياء وتظن أن فيها الخير كله، تعيش حياتك كلها في سبيل أن يدخل الولد تخصصا معينا وأن تدرس البنت في تخصص معين، وإذا تزوج الولد انفصل عنك، وإذا تزوجت البنت انفصلت عنك، ولم تستفد لا من هذا ولا من ذاك. ليس معنى هذا أن نتكاسل عن تعليم أبنائنا وبناتنا، بل على العكس، ولكن لا تؤمل كثيرا حتى لا تحبط كثيرا، يعني اجعل همك محدودا واجعل اهتمامك في حدود معينة. أما أن تظن أن سبحان الله هذا الولد هو منجاة لك، منجاة لك إذا ربيته على الكتاب والسنة حق التربية وتعبت في تربيته، فإن تعبت في تربيته كان لك ولد صالح يدعو لك، اللهم اجعل أبناءنا بررة بنا يا رب العالمين. فالحسرات الثلاثة عند كل إنسان تزداد وتنقص على قدر استمساكه بالدنيا، فهو لم يتمتع بما جمع، المصيبة أنه يجمعه من حله ومن حرامه، ويظن سبحان الله ولا يسمع لكلام عمر رضي الله عنه الذي قال اللهم إني أعوذ بك من مال أحاسب أنا عليه في آخرتي ويتمتع به ورثتي من بعدي، يعني أنا أحاسب على صغير أتركه كله وأحاسب عليه كله. أنا أترك المال كله ويتركني متى؟ في البيت، عندما سبحانه تخرج الروح انتهى تعاملي بالمال وتعاملي بالعقارات وتعاملي بالأراضي وتعاملي بالألاف والملايين التي سبحان الله، عندئذ أتركه كله وأحاسب عليه كل وحسب عليه كله. ويتصارع الأبناء عليه، ويذهب بعضهم ببعض إلى المحاكم وإلى القضاء وإلى تقطيع الأرحام. لماذا؟ لأن الإنسان لم يزرع فيهم الأخوة الصادقة والبنوة الصادقة والمحبة الصادقة، وإنما زرع فيهم التنافس من الصغر، فخرج الولد عنيدا حريصا طماعا سبحان الله متكاسرا عن الخير، حاقدا على أخيه من طراز قابيل، ولكن لا يكون من طراز هابيل. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. سبحان الله. إذن المؤمن ليس عنده هذه الحسرات الثلاثة، لأنه يعني سبحان الله يعني أعد نفسه قبل أن يعني يذهب إلى هذا المكان، وكان مسافر الذي جهز كل شيء قبل سفره. إذن الإطار العام أن المؤمن حسرته قليلة عن هذا الذي أمسك بالدنيا وبتلابيب الدنيا. الأمر الثاني، الظالم هالك حتى وإن مدحه الناس. كيف يمدحونه؟ لقوته، لصولته، لما عنده، لما يعني سيف المعز وذهب كما يقولون سبحان الله. هذا الإنسان حتى وإن مدحه الناس، لو مدحني كل الناس وأنا عند الله غير ممدوح، ما الفائدة؟ أما المظلوم فهو منصور، ولكن نصره سوف يأتي بعد حين. قال ربنا: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. سبحان الله. أما الإنسان القانع الراضي الذي يرضى بما قسم رب العباد له، كما مذهب داود عليه السلام: يا داود ارضى بما قسمت لك تكن أغنى الناس. عندئذ هذا القانع سبحان الله غني حتى وإن جاع. ولذلك سيدنا علي رضي الله عنه كان ينصحنا نصيحة، يقول: تعامل مع الشبعان الذي جاع، ولا تتعامل مع الجائع الذي شبع. تعامل مع الشبعان الذي الإنسان اللي هو تربى في بيئة معينة، طبعا بإطار الدين تنتهي هذه وتلك. كيف؟ يعني إذا قنع الفقير بما عند الله له، ثم بعد ذلك أغناه رب العباد من فضله، ورأى أن الله هو الذي أعطاه كل هذا الفضل، إذن هذا يتعامل معه، لأنه يتعامل معه لدينه. أما أهل الدنيا، لا تتعامل مع أهل الدنيا مع الجائع الذي شبع، لا، تعامل مع الشبعان الذي جاع. أما لما تخرج المسألة إلى إطار الدين وتدخل في إطار الدين، تتعامل مع الفقير الذي شبع، ومع الجائع والشبعان الذي جاع، والغني الذي افتقر، والعزيز الذي ذل، وهكذا. لماذا؟ لأن إطار الدين يزن المسألة. ثم اعلم أن الحريص، يعني الإنسان البخيل والحريص على الدنيا ممسك فيها بتلابيبها وعملها عنده عبارة عن غاية يجمعها من هنا ومن هناك بالحلال وبالحرام وبالشبهات، هذا الحريص والعياذ بالله رب العالمين يعني هالك حتى وإن ملك، حتى وإن ملك أشياء، لأنه هو كشارب البحر لا يزيده الشرب إلا عطشا. تأتي بعد ذلك منظومة القيم. قيم المتقين تختلف عن قيم الكفار، تختلف سبحان الله عن قيم المنافقين. قيم أهل التقوى هي عبارة عن قيم موصولة برب العباد سبحانه وتعالى. كان عمر يقول للولاة: لا تضربوا المسلمين فتذلوهم، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم. يعني لا تمنع حقا من صاحب حق فيشك في الدين. يعني لو أهان رجل زوجته عشرات السنين، هي تشك في مسألة الدين، لأنها تراه هو أهله يذهب إلى المسجد 5 مرات في اليوم، ويقوم الليل، ويصوم النهار، ويتصدق. لكن في المعاملة قال الصحابة مادحين امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم انها صوامة قوامة متصدقة يا رسول الله وكلها خير لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال واي خير فيها؟ هي من اهل النار. هي من اهل النار، ايذاؤها لجيرانها بلسانها هي من اهل النار سبحان الله. وكم من امرأة كما قال عليه الصلاة والسلام تتعلق في رقبة ابيها او رقبة اخيها او وليها سواء عم او خال على الصراط تقول يا رب خذ حقي من هذا، فلا يكرمهن الا كريم ولا يهينهن الا لئيم. ولذلك من فرح انثى كان كمن بكى من خشية الله عز وجل. انا لا اريد ان تقف نساء المسلمات امام قاضي معين او وكيل نيابة او جهة تقاضي تنتظر ورقة لطلاقها. يا اخي الكريم اما ان تمسك بمعروف او ان تسرح باحسان. انا ادرك ان الاسرة المسلمة الحقيقية لا تتعب للقاضي ولا تتعب المحامي ولا تجعل المحامي يكذب ويأتي بشهود زور ويأتي باوراق مزورة ولا يتقي الله هذا الطرف ولا هذا الطرف. يا اخي لها حقوق اعطيها ويقول لك رب العباد ولا تنسوا الفضل بينكم. هذه قيم المسلمين، هذه قيم المتقين سبحان الله. الفضل يعني مثال ان الانسان سبحان الله العظيم اذا كان يعني يتقي رب العباد عز وجل فلينظر الى زوجته كما ينظر الى ابنته. إن, إن, إن, إن, إن يعني يفرقها يعني يكرهها ويبغض منها أخلاق ولم يرضى الخلق الآخر ولم يرى فيها خير من وجهة نظره، أو هي طلبت منه الطلاق وأراد بعد أن حكم أحدا من أهلها أو أباها أو العاقل الذي في العائلة أو الشيخ أو أي حد، عندئذ يا أخي سرحها بإحسان. هل تقبل أن تعيش تحت سقف واحد مع من يبغضك ومن لا يريد أن يعيش معك؟ ما الذي يرجئها الى الخلع؟ لماذا تدخلها الى هذه المرحلة؟ خلع النبي صلى الله عليه وسلم واجاب المرأة الصالحة في دقيقة واحدة انهى المشكلة. دقيقة، انظر الى، عد معي الثواني وانا اقص القصة. جاءت امرأة الى الرسول صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ان زوجي فلانا، بديت الكلام، عد سبحان الله، لا اعيب عليه لا في خلق ولا في دين. كم ثانية هذه؟ 3 ثواني. لا اعيب عليه لا في خلق ولا دين، يعني انا هذا الرجل اخلاقه عظيمة، انسان محترم بلغة العصر يعني، ودينه دين لا اشكك فيه لان لا اراه الا ان يقيم الاسلام، ما شاء الله، لا اعيب عليه لا في خلق ولا دين، ولكني اكره الكفر في دين الله. سمت البغضاء والكراهية كفر، يا لا تحبه. المحبة هذه من الله، وقلت لكم من قبل من الامور الخمسة التي تنزل من السماء المحبة. لا تقول لا استطيع ان اقول لك احب فلانا، هذا امر من الله. الله اذا احب عبدا نادى جبريل، يا جبريل اني احب فلانا فاحبه، فيحبه جبريل وينادي في الملائكة ويأمرهم بأمر الله فتحبه الملائكة، يوضع له القبول في الأرض، اللهم اجعلنا من الذين أحببتهم يا رب العالمين. إذن هذه المحبة تنزل. هكذا أيضا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم رزقت حب عائشة، هذا رزق، هذا رزق. أنت ربما لم ترزق حب زوجتك، هي لم ترزق حبك. هذه مسألة القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن، أيهما شاء ثبت ثبت وايهما شاء زاغ ازاغ. فالمحبة تنزل من اعلى كما الاصلاح ينزل من اعلى. واصلحنا له زوجة، اصلاح بين الطرفين، الله هو الذي يصلح سبحان الله. السكينة تنزل من اعلى سبحان الله. اذا والرزق ينزل من اعلى والمطر ينزل من اعلى، هذه الامور التي تنزل من فوق لا دخل لك انت بها. هذه المرأة الصالحة لا تشكو لا خلق الزوج ولا دينه، انا لا اعيب عليه لا في خلق ولا دين. 3 ثواني ثم ولكني اكره الكفر في دين الله. نظر الرسول الى الرجل، الرجل اقر لم يجادل، قال يا رسول الله لكني نحلتها حديقة، انا بديها بستان هدية، زي مثلا انت تقول هدايا مجوهرات او غيره او قطعة ارض او عقار او الى اخره. قال ردي عليه حديقته. رددتها يا رسول الله. هذه القضية كم أخذت وقتا من رسول الله؟ هل سمع؟ والله إنني تابعت بعد ذلك قصة الصحابي وزوجته بعد انفصالهما، ما رأيت في كتب السير أنها قالت عنه كلمة ولا قال عنها كلمة، لأن الصحابي الآخر الذي أراد طلاق زوجته اجتمع الجيران، لما تريد طلاقها؟ قال المؤمن لا يسرر لا يخرج أسرار بيته خارجه. هذه قيم المسلمين، أنا أسرار بيت، لماذا أفضح أنا بيتي؟ أنا سبحان الله توليت العقد وتزوجت وأقمت معها واتفقنا على الطلاق، ماذا حدث؟ طلقها، انقضت عدتها، طرق بابها زوج آخر فتزوجها، فلما تزوجت بالآخر قال الجيران للمطلق الأول أو للزوج الأول ها هي قد تزوجت غيرك فلما طلقتها؟ قال وهل من الإسلام أن أتكلم عن زوجة غيري؟ هذه قيم الإسلام، تتكلمون عن القيم؟ هذه القيم، هذه الأخلاق، يعني نريد أن نربط الحياة بالأخلاق. أما أن نترك نساءنا كل يوم يخرجون إلى السوق ويجلسنا مع بعضهن البعض ويعني يهلهلنا أم الزوج وأخت الزوج واللي جابوا الزوج واللي اقتربوا من الزوج، أو هو العكس كلما جلس في مجلس يسخر من زوجته ويسخر من أهلها ويسخر، يا أخي الكريم احفظوا أعراض الناس واتقوا الله في أعراض الناس، واتقوا الله، إذا لم تقم بيتك على تقوى من الله فالانفصال أفضل. يقول ربنا إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، إن يتفرقا، لأن النقطة التي لا تراها أنت أو تغيب عنك أو تغيب عن بعضنا أو تغيب عن الناس خارج هذا المسجد، أن الأرواح لما أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فالأرواح انقسمت قسمين، أرواح متآلفة من قبل خلق آدم وأرواح متنافرة، أرواح متآلفة وأرواح متنافرة. فلما نزلوا إلى الدنيا ما تعارف منها ائتلف كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وما تناكر منها اختلف. فكم من أخ لك يعيش في آخر البلاد، تلاقي أخ لك قابلته مرة أو يعني على التواصل الاجتماعي حدثته مرة ويعيش في نيوزيلندا وأنت تعيش في المغرب، ويصير ما بينكما من الود أكثر من الود الذي بينك وبين أخيك ابن أمك وأبيك. ما الذي جمع هذا؟ ما الذي جاء بهذا؟ سبحان الله. ألا تذكرون القصة التي قصصتها عليكم عندما هاجرت امرأة من مكة إلى المدينة منفردة وحيدة، هاجرت إلى الله ورسوله مسلمة، وأول بيت وجدته على أطراف المدينة طرقت الباب، فتحت امرأة، عندك من الرجال؟ قالت لا أنا أرملة وعندي بنيات أربعة، عندها أربع بنات وما فيش رجل، أنا مهاجرة من مكة إلى الله ورسوله. أدخلتها، مكثت عندها أياما ثلاثة ثم استأذنتها وذهبت لتزور أمنا عائشة لتعلن إسلامها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المهاجرة كانت في مكة، كانت تعرفها أمنا عائشة مضحكة أهل مكة، يعني تجلس مع النساء ويعني تقول لهم طرائف وابتسامات تتركها على شفاه النساء سبحان الله. لما طرقت الباب وسألتها عائشة أين نزلت منذ كم وصلت إلى المدينة؟ قالت منذ ثلاث. وأين نزلت؟ قالت عند امرأة أرملة في المدينة على أطرافها لها بنيات أربع، لما صافحتها وجلست معها وجدتها مضحكة أهل المدينة سبحان الله. أرواح، أرواح جنود مجندة، إن الأرواح جنود. أحيانا تجد إنسان في مصعد تطالعه كأنك تعرفه من قبل ومتأكد أنك تعرفه، والفضول يسوقك إلى أن تسأله في أي جامعة أنت؟ من جامعة كذا، ولا أنت اقتربت حتى من هذه الجامعة، في أي مدرسة تعلمت؟ مدرسة غريبة جدا، من أي بلد أنت؟ أنت أول مرة تراه كجسد، لكن في عالم الذر رأت روحك روحه فتآلفه. فيأتي الزوج والزوجة، هنا الشاهد، يجلسوا تحت بيت واحد 40 سنة وهما غريبان تماما، الأرواح مش متآلفة. هل فهمت السر؟ هل وصلتك القضية المسألة؟ هل مفيش تآلف؟ إما أن تألفها على عوجها وهي تألفك على انحرافك أو على عوجك، وإما يعني لا تكن ظالما لأن بيدك فك الارتباط. سبحان الله. فلا يفرق مؤمن مؤمنة إن ساء منه منها خلق رضي منها خلقا آخر. يبقى قضية الأرواح دي هكذا قيم المؤمنين، ينظرون بهذه النظرة الواسعة الشاسعة الشاملة، فيقول إن الأرواح هنا جنود مجندة لم يتعارف ولم يتآلف مع هذه الزوجة وهي لم تتآلف معه. أولادك أنت في ولد معطاء يأخذ اللعبة فيعطيها لأخيه، يأخذ المصروف يعطيه لأخته، لا مشكلة عنده في المال. الولد الآخر سواء لجده أو لعمه أو لخاله طماع يريد أن يستحوذ على كل ما في البيت، فإذا زوجناه أراد من أبي أن يعطيه كل ما عنده، فإذا سبحان الله يعني يغتنم أي شيء. فهذا أخ لهذا من بطن واحدة وأب واحد، بس لكن هذا من ذرة رملية لا يصلح فيها المعروف، وهذا من ذرة طينية يصلح فيها المعروف. أحبتي في الله، إن قيم المتقين قيم تختلف عن قيم العالم كله. ولذلك أقول إن الهجمة الشرسة على الإسلام والمسلمين، لأن المسلمين ما زالت طائفة كبيرة منهم متمسكون بقيمهم، وسوف نظل متمسكين بقيمنا، لا يضرنا من ضل بإذن الله، حتى يعز الله أهل هذا الدين بعز عزيز أو بذل زديد، عزا يعز الله فيه أهل طاعته وذلا يذل فيه أهل معصيته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إن أردنا بقيم المتقين نفعلها في بيوتنا، وجب علينا أن نحتضن أبناءنا وبناتنا أصدقاء وصديقات لنا في البيوت من الصغر. نحتضن الأولاد ونحتضن البنات، وبالذات إذا رزق الواحد منا ببنت، البيوت اللي فيها بنت بيوت فيها رحمة، البيوت اللي فيها أنثى بيت فيه رحمة، لأن العاطفة عندها مقدمة على العقل. احتضن البنت، البنت تحتاج، البنت الصغيرة إلى أن تتزوج لا تحتاج إلى 5 مجاملات فقط، 5 مجاملات دي أمها، لكن البنت إلى أن تتزوج تحتاج من أبيها ومن أخيها إلى 15 مجاملة في اليوم. كل ما تراها امسح على شعرها، احضنها، ربت عليها، قبل يدها. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه فاطمة أم الحسنين مرات ومرات يقوم لها، وكان لا يقوم لأحد، يقوم ويقبلها بين عينيها ويجلسها بجواره، وإذا كان اليوم شديد البرد يغطيها بعباءته، وهي زوجة لعلي سبحان الله وأم للحسن والحسين وزينة، تستشعر هذا الحنان منك. فربما انتقلت بعد ذلك إلى بيت أو إلى زوج فيه قسوة أبيها أو عمها أو خالها، فتكون خدت جرعة حنان يعني تبقى معها، لأن الـ الـ الـ الـ الـ الهبل الذي أنت تراه والعاهات التي تراها في البيوت نتيجة طفولة مشردة، مش طفولة مشردة يعني بنت الشارع، لا، طفولة مشردة، أب قاسي وأخ قاسي، وبعدين سبحان الله العظيم الأعراف عندهم مقدمة على دين الله سبحانه وتعالى. ولكن يا أخي أبو ذر لما زار سلمان، لما زار أبا الدرداء رضي الله عنه، وجد أم الدرداء متبذلة في ثيابها، فبعدين لبس لبس اي يعني لبس البيت يعني اي كلام. فلما قدمت لهما الطعام سألها ما بالك هكذا يا ام الدرداء صديقه. طبعا الاخوة اياهم بتوع الكتب اقول لك ازاي يتجرع على زوجة اخي والله البيوت الفاضلة بيوت كلها نظافة. المهم قالت ان اخاك ابا الدرداء رجل ليس فيه ليس له في الدنيا وليس له في النساء صوام قوام ولكن اخوه ولكن اخاه نصحه ان يتقي الله رب العالمين وان يعطي كل ذي حق حقه. ولما عرضت القضية على النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله اقر هذا الفعل الجميل من ان يوظف الانسان اوقاته ان يهتم الزوج بزوجته. ويقول ابن عباس والله اني اتزين واتجمل واتعطر لزوجتي كما احب ان تتزين هي لي وتتعطر. انت توعد يوم اجازة سبحان الله يعني نسأل الله ألا يصورك أحد سبحان الله أو لا يأخذ لك صورة تكون فضيحة على الـ على الـ بتاعة التقاطع الاجتماعي أو ما تسمونها أنت التواصل الاجتماعي. المهم يعني من ستر الله أن البيوت تستر بلاوي كثيرة من فضل الله. لكن ابن عباس هكذا يصنع هكذا يصنع. وبعدين إن لأهلك عليك حقا ولبدنك عليك حقا ولربك عليك حقا. حتى تبسمت عائشة وجدت أم الدرداء تلبس ثوبا جديدا سبحان الله هيئتها هيئة إصلاحية كأنما ذهبت إلى يعني مصلحة تصلحها. قالت ما هذا أم الدرداء تداعبها. قالت الحمد لله يا أم المؤمنين أصابنا ما أصاب الناس لينا واحد ودود في البيت الحمد لله رب العالمين. هكذا بيوت الصحابة يا أخي. لماذا لا تكون بيوتنا هكذا؟ دي بيوت القدوة. هذه بيوت القدوة سبحان الله العظيم. يا اخي والله ان عظمة الاسلام لا تدانيها عظمة. تقرأ في المغني الذين يعيبون علينا من الذين يعيشون هنا وهناك من غير المسلمين ان الاسلام دين قاسي ودين عنصري. اقول لهم حكمين فقط. ابن قدامة في المغني وبعض الفقهاء في الدولة المسلمة إذا عاش بعض المجوس الذين يعبدون النار المجوس عندهم والعياذ بالله ربنا سبحانه وتعالى يحفظ أعراضنا وذرياتنا عندهم زواج المحارم يعني يتزوج الرجل أمه وابنته وأخته سبحان الله. فيقول ابن قدامة وبعض الفقهاء على القاضي المسلم في الدولة المسلمة إذا عاش في كنفه مجوسي يريد ان يتزوج بابنته يزوجها. هو اصلا هو عبد للنار. هو يعني ما الرجل لما رب العباد هداه فاسلم فقير ولكن اباه مات على مجوسيته مات على عبادة النار. فذهب الناس يعزونه قالوا يا فلان ان على ابيك دينا. قالوا من اين اسد الدين؟ انا لا املك الا داري هذه واذا بعته يعني ضربت انا في الشارع. والسؤال سألوا العالم الموجود اذا انا قضيت الدين عن ابي المجوسي هل يدخل ابي الجنة؟ قال لا مات على كفره. قال اذا يبقى ابي في النار وابقى انا في الدار. سبحان الله لا اله الا الله. طب انا استفيد ايه؟ ما ابيع البيت خربت الدنيا وابويا خسر الاخرة. لكن ابن قدامة المقدسي يقول ان في حادثة عرضت على الفقهاء المسلمين. رجل مجوسي تزوج ابنته فاستولد منها بنتا والعياذ بالله حفيدته ولكن بنته ومات الرجل. فقضى لهم القاضي المسلم للبنت وامها بثلثي تركة الرجل اعمالا بفقه الاسلام. اي دين يرعى سبحان الله حتى الذين يخالفونه؟ قيم الاسلام ان كان الاب مشركا او عابدا لصنم او امه وجب وكبر في السن صار لا يستطيع ان يحمله رجلاه وجب على الابن المسلم البار ان يحمل اباه المشرك او العباد الصنم على ظهره او على كتفيه ويوصله الى صنمه والهه المزعوم ويتركه حتى ينتهي من طقوس عبادته ثم يعيده حاملا اياه مرة اخرى الى بيته لان هذه هي قيم الاسلام. اسماء رضي الله عنها بنت عميس تقول يا رسول الله اسماء بنت ابي بكر تقول يا رسول الله إن أمي وصلت المدينة وهي مشركة لم تدخل الإسلام، أفأصلها؟ قال صلي أمك يا أسماء. إذن الإسلام لا يقطع الأرحام حتى وإن كان سبحان الله العظيم يعني على غير دين. فأنا أقول لو تمسكنا بقيام، ونحن سوف نتمسك بقيامنا مهما قيل عنا، والله إن الهجمة الشرسة على الإسلام، لأن الإسلام ما يزال بخير وما تزال قوته كامنة تخيف الشرقية والغربي، لأنه دين سوف يبقى إلى أن يرث الله الأرض من عليها. لا تخافوا على الإسلام، خافوا على أنفسكم، وإنما خافوا على سوء الخاتمة. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ارزق بناتنا الأزواج الصالحين، وارزق أبناءنا بالزوجات الصالحات، وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بنا والمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدبيره في تدميره وتدميره في تدبيره يا أكرم الأكرمين. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا إن شاء الله بعد الصلاة، وأعتذر منكم الجمعة القادمة بإذن الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، كنت أتصور أنكم لستم في حاجة إلى درس بعد هذا الجفاف فوق المنبر، لكن يعني أنتم قلوبكم غضة طرية، تحب الإيمان والكلام في الإيمان، وربنا سبحانه وتعالى يرطب قلوبنا بذكره، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. آمين يا رب العالمين. قوم قارون نصحوه بقيم خمسة، احنا نتكلم عن القيم ومنظومة القيم. القيم إذا وجدت في شيء حلته، جعلته حلوا. أي شيء فيه قيم، الناس بالله عليك تحب الرجل من العائلة العم والخال الكريم، ولا تحب العم البخيل؟ أكيد طبيعة العم. والله لو كان يعني العم هذا غير مسلم، الأولاد يحبون عمهم الكريم عن عمهم المسلم البخيل، صح ولا لا؟ الكرم محبب، الكرم محبب، النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها وكرهت من أساء. الكارثة الكبرى التي نحن قاصرين في فهمها، كلما جلست مع أب من الأباء يعدد مننا أنه كم كان كريما مع أبنائه. الكرم ده فين؟ في المال فقط، فقط. أنا أنفقت وذهبت بيه للمدرسة وأحسن المدارس وأغلى المدارس وأفضل الجامعات، اتكلم عن المد، واشتريت له أفضل سيارة وأحسن مش عارف إيه وسفرته. لا إله إلا، اتكلمش عن إكرامه في أن حببه في اللغة العربية، إكرامه في أن حفظه القرآن، إكرامه في أن صادقه، إكرامه في أن حضنه، إكرامه للبنت فأن أخرج لنا بنتا سوية ليست عاهة تمشي على قدمين، سوف يدعو علينا زوجها ليل نهار، لأن هي عبارة عن سلمناه مرض أساسي كما فعل بأشياعهم من قبل. تكلم عن الكرم، أي كرم من هذا يا أخي؟ سبحان الله، الكرم ليس في المال، الكرم عام، الكرم في الخلق، الكرم في العطاء. قد تكون فقيرا لكنك رجل كريم، سبحان الله. فالإنسان سبحان الله العظيم، قالوا يا حاتم يا طائي هل وجدت أكرم منك؟ قال نعم. قال يا سلام، أكرم من حاتم الطائي في حد؟ قال نعم. قال مررت بشاب يجلس في خيمة، وأمام الخيمة شياه عشرة، يعني ايه؟ عشر ايه؟ عشر شياه، عشر شياه. فمرحبا، فذبح لي واحدة واخرج دماغها، دماغ بتاع الايه، المخ بتاع الايه بتاع، ثم شواه فاستطعمته، والله انه طيب. قال انتظر، فانتظرت ساعة جوه الخيمة، خرج وجاء بإناء كبير عليه تسعة من الأدمغة مشوية. تعجب بعد ما أكل منها يعني، فخرجت وجدت الدماء أمام الخيمة. الشاب خرج عمل ايه؟ ذبح التسعة الباقين. طبعا كلكم تقول ده أهبل، ده مجنون، ده مسرف. الكرم العربي لا يتحدث عنه أحد، كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم كالريح المرسلة، سبحان الله. يعني ولو أراد ثانية كفه لما طاوعته أنامله، يعني لو يحب يغلق يده الأنامل لا تطاوعه، لأنه يريد العطاء، سبحان الله. فقال يا بني، قال لما أحببتها، ما تحببت طعمها، أحببت أن أدخل عليك السرور. ليس من كرم العرب ولا شهامة العرب ولا الإنسان العربي إلا أن يكون كريما، ما دام الضيف بتاعه أحب شيء يعطوه له. قالوا يا حاتم وماذا أعطيته؟ قال أعطيته 300 رأس من الغنم أعطيته 50 من النوق الحمراء، أغلى نوق في جزيرة العرب. قالوا يا حاتم معقول هذا كله؟ أنت أكرم منه. قال لا، أنا جدت له بجزء من مالي، أما هو فقد أكرمني بكل ماله. يبقى الكرم درجات، فأنت لما تكرم الله يرضى عليك، أكرم وأغني. يعني أكرم عندك ابن أخت أبوه مات أو فقير الحال أو موظف، وأنت ربنا موسع عليك، قل له أختك كده فرح، قل له أختي الولد ده أنا عندي أربع عيال، ده الخامس إن شاء الله، خلاص لا تعول هم، وأعطيه حتى تغنيه، وخلاص إن شاء الله لما ياخد المؤهل بتاعه، وأنا إن شاء الله إذا كان متفوق هخليه يسافر ويروح ويجيب أعلى الشهادات. هكذا الكرم، هكذا المسلم. بالله عليك، هل يبغضك يوما ابن أختك؟ بالله عليك، أنت عطاءك لابن أختك ماذا صنعت؟ صنعت برا بأبيك وأمك، سواء كانوا حيين أو ميتين، نمرة واحد، بس أنت المنظور أنت مش واخد بالك منه، لأن الأب والأم حتى لو كانوا في القبر هيفرحوا من عملك بابنتهم اللي هي أختك. وبعدين أختك نفسها تستشعر بعز أمام زوجها، أخويا عمل، أخويا أنفق، خال الولد هو اللي، وتفخر في كل مكان. الولد نفسه يرتبط بخاله ويحب خاله، سبحان الله العظيم. وكان الله يرضى عنه سيدنا سعد فخور، لأنه كان ابن عم آمنة، فكان الرسول بيعتبره بمقام الايه؟ الخال. فكان يرفع يد سعد يقول هذا خالي فليريني احدكم خاله. مين عنده خال حلو زي كده؟ الرسول يفخر بيه لانه مستجاب الدعوة. مين عنده خال زي كده؟ والله انت في خال تحط وشك في الارض، نفسك تبقى منه خالي، سبحان الله. الكرم لا يتجزأ. فقيم السماء لما توضع في شيء تحليه، تخلي الحياة نفسها سبحان الله محتملة، والصدور تبقى منشرحة. يا اخي ربنا اعطاك، خلاص اعطي، اللهم اعطي منفقا خلفا، والتنين يدعو عليه، واعطي ممسكا ايه تلفا. ومن اللي بيدعو؟ الملائكة، ودعاء الملائكة مستجاب. خلاص. طيب زمان كان العلماء لم يكتشفوا خطورة التدخين، فكانوا بيعتبروا التدخين ده مش حرام. يعني من قرنين كده لما اكتشفوا التدخين، فلم يكتشف ضرره. يعني الان كل المواد المسرطنة والى اخره، فحرم العلماء الان التدخين تماما، يعني حرام حرام. تجد في كتب الفقه القديمة انه كان عندهم هو مشروب، بس ما تقتطعش من الدرس الشيء وتقول له الحمد لله الشيخ عمر قال هو مشروب نروح نشرب. لا يا حبيبي، بقول لك كان زمان قبل ان يكتشف تحريمه، ان الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعمل ايه؟ يحل الطيبات ويحرم الايه؟ الخبائث. بس اما اللي داخل المسجد يصلي معانا جماعة وحاطط صندوق السجائر في جيبه وتنفرط منه كده ويبقى احد، يا اخي الملائكة بتتأذى والله من رائحته. المهم ما كانش عند الفقهاء نصوص بالحرمة لانه مش عارفين هو بيعمل ايه في الجسم، فكان بعض كتب الفقه واذا كانت المرأة تدخن التبغ في بيت ابيها وجب على زوجها ان يعطيها ثمن التبغ. يا سلام، بس الله يرضى عليك وعلى زوجتك تكون سمع الكلام ده ولا ها. شفت الشيخ عمر مرة يعايب على المنبر على اللي قاعد على المقهى ويجي يصلح امور؟ لا، هذا كان لان سبحان الله ما ثبت انه يضر بالجسد فهو حرام، خلاص حرام. ليه؟ الفطرة تسمع عمن يتصدق بعشرة درهم لله، بثوب لله، بدراجة للولد لله، بكتب لله، صح، بقطعة ارض لله. سمعت واحد يطلع سجارة يقول خد سجارة لله، تبقى جدي تادب، صح ولا لا؟ خد يا رجل دخل لله. لا ده دخل لله، لا انت مجنون بعيد، سبحان الله. فهي حرام. المهم ال ال ال ال قوم قارون نصحونا صائعة خمسة، اذ قال له قومه، قوم دوممين بنو اسرائيل، يعني بنو اسرائيل فيهم صالحين، اخذوا يعني الصالحين حوالين سيدنا موسى زي الصحابة حول رسول الله، صح ولا لا؟ ايوه كده، يعني احسن تاخد التعمم، بلاش التعميم، يعني اصحاب موسى كاصحاب رسول الله. بس ممكن قلة، يعني عارف كانوا قلة كام في الاخر خالص؟ سيدنا موسى قال رب اني لا املك الا نفسي واخي. شوف كانوا قلة ازاي، ما فيش رسول له صحابة الا سيدنا رسول الله، ودي من عظمة رسول الله، ما فيش رسول له صحابة. سبحانه، سيدنا نوح قال ما امن معه الا قليل، 80 واحد بس، سبحان الله. وبعدين يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه احد. يا الله، يعني اذا الصحابة او اصحاب الرسل ما كانوش موجودين الا صحابة سيدنا الرسول. وكل صحابي سبحان الله يعني تستطيع ان توزع اخلاقه على امة باسرها. اللهم الحقنا بالصحابة يا رب، سبحان الله. المهم اول نصيحة، اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. مش لا تفرح من السرور، لا، فرح البطر يختلف عن فرح الشكر. يعني ايه فرح البطر؟ اللي هو انا عندي، يعني لما خرج على قومه في زينته، ها، يعني وقال له موسى ائتنا بالزكاة، قال زكاة من؟ زكاة ماذا؟ زكاة المال. قال مال من؟ قال مال الله. قال لا لا، مال الله ازاي؟ انما اوتيته على علم عندي، فارجع الفضل ايه؟ الى نفسه. فلما سيدنا موسى طلب الزكاة فهو هذا الفرح الذي ينظر النعمة وينسى المنعم. اياك، الاعرابي اللي هو سبحان الله باع بيته، سبحان الله، وقبض المال، وبعدين قالوا مال من ده؟ مال من؟ قال مال الله في يدي. يا الله، مال الله في يدي. وبعدين التابعي اللي راح لسيدنا علي وهو امير المؤمنين عايز يتشرف بان علي هو اللي يكتب له عقد الايه، عقد شراء البيت. يا سلام، لما يد ابو الحسنين ربيب رسول الله يكتب العقد ده، انت لو رحت عند محامي يعني شفته مرة في المسجد يكتب لك عقد تقول يا ما هنا ما هناك، صح ولا لا؟ ولا لما يشهد الشيخ على العقد بتاعك، صحيح وحصل طلاق بعد كده، لكن ما هو شاهد وخلاص، المهم شاهد يعني، مهم يعني حط ايه توقيع الكريم يعني. فراح لسيدنا علي قال له مالك فرح؟ سيدنا علي قرأ وجهه، ليه فخور، مالك؟ قال اريد ان تكتب لي عقد شراء بيت. قال اشتريته؟ طيب ماشي، تعال فلان يقال انه الحسن، تعال يا حسن يا ابن، اكتب هذا ما اشتراه هالك من هالك في ديار الهالكين. ده مش عقد، ده ده ده ده ده ده شهادة وفاة، لا اله الا الله. ما هو عايز يربيه، هو عايز احسن الرجل انتفخ، انا املك، انا اعمل، انا اسوي، سبحان الله، انا سبحان الله عندي لا اله الا الله. فسبحان الله العظيم، هذا ما اشتراه هالك من هالك في ديار الهالكين، اشترى دارا في دار الفناء. الدنيا دار ايه؟ فناء. حدها اليمين، احنا مش دايما نكتب قطعة الارض على يمينها كذا وعن يمينها الشارع وشمالها، عن يمينها ملك الموت قاعد مستنيك سبحان الله، وعن يسارها القبر، ومن خلفها الحساب، وامام سبحان الله الرجل اللي قال يا امير المؤمنين قد اخرجتها لله. خلاص يا عم انا سبحان الله ده كلام هالك في هالك في دار هالك عيد. فهو يربيه على طريقته، يربيه على طريقته. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان له نظره في صحابته. يجي الواحد زي سعد، سعد بن ابي وقاص خاله عنده بنات، قال يا رسول الله اريد ان اوصي بكل مالي، عايز اطلع مالي كله لله. قال لا يا سعد. قال طب بشطر مالي؟ لا يا سعد. بثلث مالي؟ قال والثلث كثير، لان تدع ورثتك اغنياء خير لهم من ان تدعهم ايه فقراء يتكففون الحياة. طيب يجي لأسامة، ده واحد قالوا لا ابقى على ايه على الثلثين وتصدق بالايه بالثلث. جاء على أسامة، ما هذا يا أسامة؟ أسامة ماسك جمل صغير كده وبيجره. ما قال يا رسول الله فصيل، فصيل اللي هو ايه ابن الجمل، اولادنا عشان يفهموا الجمل البيبي يعني ابن الجمل. قال ذا سان اوف كام، سبحان نعمل ايه بس لله الامر، ابن الجمل. هذا فصيل اشتريته لشهرين، يعني اشتريته بالايه بالقسط، يعني نص المبلغ الشهر ده ونص الايه الشهر الجاي. قال الا تعجبون من اسامة؟ ان اسامة لطويل الامل. يا اسامة شهرين يا عم معاك اشتري، ما معاكش ما تشتريش، ما فيش داعي سبحان الله. ده فيه ناس اول ما يتوظف من هنا هو ياخذ لسه لم يقبض راتب من بعد، ويروح للراجل بتاع شؤون الافراد ولا شؤون الماليه، فتحتوا لي الحساب، طب روح افتح حساب، افتحوا له حساب في البنك. اول شيء افخم سياره، لا اله الا الله. وبعدين لما يجي يستغنوا عنه يبكي، ايه ده انا علي 3 سنوات وخمس سنوات واقساط، لا اله الا ان جهد البلاء ان تحمل نفسك ما لا تطيق. ما فيش داعي تحمل نفسك ما لا تطيق. يعني مثل اللي كانوا يقولوه في الريف زمان، على قد الحافك مد رجليك، ها يعني خليك ايه سبحان الله. طيب فالمهم لا تفرح، ان الله لا يحب الفرحين، يعني لا يحب الذين ينسون المنعم ويذكرون النعمة. انا اذكر النعمة ولكن لا انسى المنعم. من الذي اعطاني؟ الله عز وجل. خلاص دي نعمة. ونعمة الابناء في البيوت، ونعمة البنات في البيوت، ونعمة الامهات في البيوت من اكبر نعم الله، لاننا الدين الوحيد بفضل الله المبقي على قيم الاسرة واركان الاسرة ودعائم الاسرة، حتى وان كانت قد اهتزت لكن تبقى قيم الاسرة لانها قائمة على الكتاب والسنة. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا، خلي بالك من يعني ايه؟ يعني اللي قاعد عندك دي من منين؟ مش من بلد اخرى، من انفسكم، منك انت جزء منك. بس في نقطة اللي بننساها، انا وانت كرجال مخلوقين من التراب، تراب وماء، طين، طين لازب، حمى مسنون، صلصال كالفخار، فاحنا عندنا ايه؟ جمود التراب. طبعا انت مش هتنقل لزوجتك هذا الكلام، هتقول لك ما شفت الشيخ عمر قال لك، ما انت لذلك انت جامد، انت مش عاطفي. لا، هو الرجل عشان ياخد قرارات، عشان ياخد قرارات لازم يكون ايه؟ صلب، يتحمل سبحان الله. يعني مش ابو حيا النميري كان جبان اعزك الله، وكم من ابي حيا في بلادنا. فابو حيا بالليل هو جبان جدا، كان يروح مع القبيلة، اول ما يجد القبيلة انتصرت هو يقول اخر الصف، اخر الجنود، اخر الخيول، لما القبيلة بتاعته تنتصر يدخل، الله اكبر انتصرنا سبحان الله، اول ما القبيلة تفر يكون اول واحد في بيته هو سبحان الله، لانه من ورا هو من ناحية القبيلة. فجيب الليل مرة فزوجته يقول له ايه ابا حيا؟ قال نعم. قلت له اشعر ان لصا في بيتنا قال اسكت يا شيخ انت بتتصوري تهيؤات. قالت لا بحي اني اسمع صوته. هو اصلا خايف من غير شيء كمان وهيجي له لص وبيته يعني الحرب منتقله الى على ارض الملعب. فكان هو عنده سيف اسمه لعاب المنيه عباره عن حته خشب. شو اسماء خلاص زي بقول لك ايه يعني مثلا لما كنا زمان يقول لك البطل تقول مين صلاح الدين ولا خالد بن الوليد ولا عمر بن الخطاب. لا البطل يا اخي رقم 9 في فريق مش عارف ايه هو ده البطل اللي سجل الايه الهدف واحرق قلب الاعداء. المهم فالبطوله البطل مين الولد السكير اللي في الفيلم بطل مسميات. فده برضو نفس الحكايه لعاب المنيه. فراح واخد لعاب المنيه اللي معلقه على الجدار وطلع بره الايه خرج بره الباب. الناس وسط الليل القريه هذه الربع هذه القبيله نايمه. قال ايها العدو على صوته عشان ايه سبحان الله تسمع ما شاء الله تسمع ما شاء الله ايها العدو الذي عدا على حرمة بيتي ان اردت حربا حاربناك ووجدت فينا النزال القوي اني مقاتل كل الناس صحيح. الجلبة حصلت اتاري كان دخل لبيته اعزكم الله كلب. فالكلب لما نجي دوشة راح خارج قال الحمد لله الذي مسخك كلبا وكفانا حربا. الحمد لله من كرم الله وستر الله ان يعني ربنا سخطك لكلب لانك بتتجرع على بيوت الصالحين سبحان الله. ففيه ناس لا اله الا الله الجبن يمشي على قدمين سبحان الله. لكن كان رجل المجرم شيوعي اسمه خورتشوف نيكيتا خورتشوف في الستينات كان رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي قبل انهياره. فوقف في الكرملين يقول ايه كان عصر ستالين عصر ظلم وكان عصر ستالين عصر طاغوت وكان عصر ستالين سجون ومعتقلات. فواحد من اعضاء الكرملين قاعد كده قال له انت كنت موجود ايامها. فهو بهمس كده قال من قال هذا من الجو اتكهرب ودول ما عندهمش تفاهم على سيبيريا على طول ما فيش يعني سبحان الله من قال هذا. فطبعا ايه كله سكت. قال ما انا ايضا كنت جبان زيك كده زي ما يعني المهم ما علينا. فالاول نقطة ان لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. وبتغي الوصية الثانية في القيم الثانية او القيمة الثانية فيما اتاك الله الدار الاخرة. خلي الدنيا وسيلة للاخرة شكر للاخرة. رب الاولاد على الخير اعمل الخير اعمل صدقة جارية ولد صالح يدعو له سبحان الله العظيم. فاعمل اي خير تعمله وبتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة. وبعدين ولا تنسى نصيبك من الدنيا يعني ما تخليش الدنيا تلهيك عن الاخرة لان انت نصيبك في الدنيا ما تزرعه للاخرة. عشان الناس فاهمة الدنيا يعني منفصلة لا يعني خلي اجعل الدنيا وسيلة لمرضات الله عز وجل. لاننا نقول دائما لا يجب علينا ابدا ان نطلق الدنيا ليتزوجها غيرنا. بالعكس الدنيا مطية للمؤمن ليصل بها الى الايه الى الاخرة. خلاص يبقى اذا ولا تنسى نصيبك من الدنيا. واحسن كما احسن الله اليك. يا الله احسن كما ربنا احسن لك بالمال احسن انت للفقراء. ربنا احسن لك بالجاه احسن لهم سبحان الله. احسن اليك بالعلم علم الناس. احسن اليك بالوضع الاجتماعي اخدم الناس سبحان الله العظيم خدمة الوجوه. ولذلك لان اسير في قضاء حاجة اخي المسلم خطوة واحدة قضيت ام لم تقضى خير لي من ان اقوم 70 سنة عند الحجر الاسود. هكذا قال ابن عباس. تقضي مصالح الناس ولما استطعتش يبقى انت عملت ليه نحاول ملكا او نموت فنعذرا بهذا المنطق. طيب ولا تنسى نصيبك من الدنيا سبحان الله. واحسن كما احسن الله اليه. ولا تبغي الفساد في الارض. كيف يفسد؟ اسوأ من يفسد في الارض اهل البخل اللي بخلوا بالمعروف وبخلوا بالنصيحة وبخلوا بالاخلاق الحسنة وبخلوا بالقيم وبخلوا بتربية ابنائهم وبخلوا بالحنان على بناتهم وبخلوا سبحان الله العظيم باموالهم التي اعطاها رب العباد. هنا سبحان الله العظيم هو الفساد في الارض بعينه. لماذا؟ لان رب العباد عز وجل حننا او من الواجب ان تحن كغني على قلب الغني يحن على قلب الفقير. ده كان سيدنا علي لما يجيله السائل والناس قاعدة كده علي يقرأ في وجهه انه جاي يسأل مال يعني فيجلسه بجواره والخط على الرمل. خط على الرمل يعني ايه؟ اكتب طلبك اللي انت عايزه. فيكتب الرجل يقول له يمسح سيدنا علي عشان ما حدش ايه ينظر الى الطلب. طبعا اللي حوالين سيدنا علي مش فضوليين كده زي حضرتك. كتب ايه المطلب الكام؟ لا سبحان الله. فلا اله الا الله يمحوها علي ويجعل الحسن يتبع الرجل حتى يعرف بيته او يعرف بيته. بس خلاص تصله بالليل يطلق عليه. مش نفضح تعالوا ده مين ده المحسن فلان ده موقف الناس طوابير وصفوف عشان يوزع عليهم اكل دخلناه حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمين. هذه الخمسة نصحها قوم قارون لقارون. طيب ما ارتباط هذا بالخطبة؟ ارتباط هذا بالخطبة نحن نريد ان نقيم مجتمعا على القيم. لا يهمنا ابدا ان الغرب او غير الغرب يبغض ديننا ويبغض قيمنا. سوف نظل على قيمنا وسوف نظل على ديننا وسوف نظل سبحان الله. ليه؟ لان السائل هيسأل سؤال قبل ما انهي الدرس. انت قلت على المنبر ان فيه قيم للمتقين وقيم للكافرين. هو الكافر له قيم؟ قيمه التي يقوم عليها. كيف يعني؟ قيم المترفين ده اول نوع من قيم الكفار. قيم الايه؟ المترفين. يعني وما ارسلنا من في قرية من رسول إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون. سبحان الله. قيم المترف. وإذا أردنا أن نهلك قرية عملنا إيه؟ أمرنا أو أمرنا مترفيها. كانوا أمراء فيها أمرنا مترفها فسقوا فيها فحق عليها القول فدمرنا تدميرا. هذه قيم. قيم الإيه؟ الترف. أنه سبحان الله العظيم لا إله إلا الله. ولذلك لما الحجاج قال للمرأة التي تطاولت عليه ماذا نصنع معها؟ فالحاشية اقتلها ايها الامير. المرأة ثابتة الجنان قالت والله اخوان اخيك الحجاج كانوا اخوان اخيك فرعون كانوا خيرا من اخوانك. الحاشية بتاعت فرعون كانت احسن من ايه؟ من الحاشية بتاعت. فتعجب الحجاج قال كيف؟ قال لما دخل عليه موسى واخوه دخل عليه موسى واخوه ها قالوا ايه؟ قالوا اقتلهم ولا قالوا ايه؟ ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر سحار عري. يعني اذا هم حاشيه فرعون احسن من الحاشيه بتاعت. عندهم شيء من الايه؟ مساحه من الراي والراي الاخر. اعرض الوجهه النظر وخلي ايه السحره إيه سبحان الله ارجه واخاه. فقالت ان جلساء اخيك فرعون. بس خلي بالك من كلمه اخيك دي ها برضو اجرام. فقال يا أمة الله ادع لي. طب دعوتين كتبت يعني انا عفوت مش لا اقتلك ولا غيره ادعي لي دعوة. قالت بيض الله وجهك واعلى كعبك ومشيت. فالحاشية مش فاهمة قال جزاها الله خيرا دعت لك بالخير. قال والله انها دعت علي. قال ليه دعت عليك ليه؟ قال بيض الله وجهي اي اصابني بالبرص واعلى كعبي اي شنخت فارتفعت اقدامي عن الارض. مش وراها انت كنت تقصدي ان ربنا يبتليه بالبرص وانه يشنق ورجليه ترتفع. قالت قاتله الله ما افقوها. يا تريب يفهم سبحان الله. كان اذكى الاذكياء كان اذكى الاذكياء بس يعني ما ذكي في سبحان الله. كان لما يحبس العلماء يشغلهم في ايه؟ يقولوا انا عايز بالضبط تعرفوا لي فين سبع القرآن وسدس القرآن بالحرف وخمس القرآن وربع القرآن ونصف القرآن وثلث القرآن سبحان الله العظيم. حتى ان العلماء في محبسه هم الذين عرفوا ان فاء فليتلطف اللي في سورة الكهف قبلها الحروف اللي قبل اللي فليتلطف قد الحروف اللي بعد فليتلطف يعدوها بالحرف. انا في انت الوقت تدخل على بتاع التقاطع الاجتماعي ده ما شاء الله فورا يطلع لك المعلومات لا اله الا الله. فهو كان رغم ذلك يعني كان فيه المهم سبحان الله. فلما خرج بعيدا عن الركب يعني في بيصطاد في البريه فطلع واحد لا يعرفه لا في فضائيات ولا غيره ولا يعرف ان ده الحجاج. الحجاج كان يده الى الدم غريبه. فقال ما تقول اين من اين الرجل؟ قال من قبيله كذا. قال عندكم محمد اخو الحجاج؟ قال نعم. ما رايك فيه؟ أخو الحجاج محمد بن يوسف الثقف، قال ظالم مجرم لا يعرف العدل. قال وماذا تقول في أخيه؟ قال شر منه. خبر أبيض هذا ما يعرفش كل ده إيه. أنا لك واحد عربي وخرب بدوي والسلام، شر من لا يعدل بين الرعية بالسوية وهو جائر سوف يرى عقابه يوم القيامة. قالوا ألا تعرفني؟ قالوا لا. قالوا أنا الحجاج. فالتاني قالوا أنت لا تعرفني؟ قالوا لا. قالوا أسمعت عن مجنون بني عجل؟ في قبيلة اسمها بني عجل عندها إيه واحد مجنون أصرع في العام مرتين، هذا اليوم الصرع الأول، أما يجي لي حالة صرع أخرف كده أقول كلام أي كلام سبحان الله. طب يعمل ايه الراجل؟ يسكت يعني ولا يروح بداهيه؟ ولكن يعني عفى عنه. عايزين تقصص عن الحجاج ولا فيه؟ المهم اريد ان اقول ان فيه كفر المترفين وبعدين كفر المستضعفين، بس ياتيهم نصر. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض. مين اللي استضعفهم؟ اهل الكفر. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم وراثين. استضافوا مستشرق في قناه السويد التلفزيونيه، مستشرق اصلا علامه في الاستشراق، فسالوه عن المذيع فوجئ. قالوا اللقاء 40 دقيقه. جميل. اول سؤال قالوا ماذا تقول في ميلاد المسيح؟ قال والله انا لا اقتنع بمولد المسيح ولا اقتنع بديانة المسيح. هذا هو اصلا سويدي. قالوا كيف يعني ازاي الكلام؟ قال والله قابلت الاب فلان، قس فلان قس كبير يعني في السويد، قابلت الاب فلان وقلت له انتم قعدتوا 300 سنة لما تقولوا انه هو اثبتتم انه ابن الله وبعدين غيرتوا الكلام وقلتوا انه هو الله نفسه، وانا لا مقتنع بهذه الفكرة ولا بهذه الفكرة. قالوا بس انا سمعت من القصة انه هو يريد ان يجلس معك حتى يعيد اليك ايمانك. قالوا انا غير مؤمن. قالوا انت تنكر؟ قالوا لا، انا بصراحة لا استريح الا الى الاسلام. المذيع ايه اصلا؟ قالوا طيب نلتقي غدا ان شاء الله وسبحان الله. قالوا لسه البرنامج مخلص، خلص البرنامج. سبحان الله، لا اله الا الله. فسبحان الله العظيم، يعني انه يعرفونه كما يعرفون ابنائهم. ايه تفكر ان هو يضرب عن جهل؟ والله عارف المكان من فين وعارف ان القوة فين. شوف هناك اقول قد تكون الدولة الاسلامية ضعفة، لكن الامة الاسلامية باقية الى يوم القيامة، باقية ببقاء القرآن وباقية ببقاء السنة وباقية بكم انتم وبالصالحين وباولادكم. انتم عارفين ان ابنك التعبان ده يصلي مرة، ده قوة ضاربة، يوما ما سوف يكون رمزا من الرموز. بنتك سبحان الله اللي انت زعلان منها وتضيق ثوبها شوية، والله ازرع فيها خيرا سوف يؤتيك الله فيها خيرا. سبحان الله، ازرعوا الامل في قلوب الناس ولا تزرعوا الاحباط ولا اليأس. سبحان الله. ثم الكفر الاستخلاف. الناس تظن ان الامة لن تستخلف. لا لا، ويستخلفهم في الارض كما استخلف الذين ايه من قبلهم. ولو مكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، يمكن لهم ايه دينهم الذي ارتضى لهم، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. استبشروا خيرا، عودوا الى قيامكم، تمسكوا بها، لا تنسونا من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.